الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، وخص منهم الحاضرين يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، فإن هذا الدرس متمم للدروس السابقة قبله في ذكر الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل مما يتعلق بأحكام الطهارة والتطهير. وقد بدأنا الحديث في تلك الآيات بقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ثم ما تبع تلك الآية من الآيات المتعلقة في النساء والمائدة بالوضوء والتيمم، ثم ما يتعلق بآية الحيض. ومن الآيات المتعلقة بطهارة المسلم قول الله عز وجل في هذه الآية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قول الله سبحانه وتعالى فيه رجال، فيه في هذه يقول أهل العلم إنها ظرفية، وقد أتى الله عز وجل في بهذه الآية في سياق ومساق المدح والثناء على هؤلاء الرجال. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل هؤلاء القوم: إن الله عز وجل قد أثنى عليكم، فدل على أن هذا ثناء منه سبحانه وتعالى. ولا يثني الله عز وجل على أقوام بصفة إلا أن تكون تلك الصفة صفة كمال وحسن يحبها الله عز وجل. وإن أول هذه الصفات هي المتعلقة بالجار والمجرور فيه، أي في الظرف، فإن قول الله عز وجل فيه هذا يدل على الظرفية، فقد أثنى الله عز وجل على هؤلاء القوم بأنهم في المساجد، إذ الضمير في قول الله عز وجل فيه يعود للمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. وهذا المسجد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، فقال بعضهم إنه مسجد قباء، وقال بعضهم بل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمع الشيخ تقي الدين بين قوليهما جمعا لطيفا، فذكر أن الأصل لورود النص أنه نزل في أهل قباء، وأما من حمله كأبي سعيد على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من باب الأولى. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن دلالة الأولى وهي فحوى الخطاب هي دلالة نصية، فلئن كان هذا الفضل لهذا المسجد ولأهله الذين اتصفوا بهذه الصفة فمن باب أولى وأحرى، وقد دل عليه اللفظ دلالة نطقية، لأن الفحوى دلالة نطق على أصح قول أهل العلم وليس دلالة مفهوم، فكذلك يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا في عود الضمير في قوله جل وعلا فيه يدل على ثلاثة: يدل باعتبار النص وسبب النزول على مسجد قباء، ويدل على سبيل الأولوية وهو مفهوم وهو فحوى الخطاب على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل من باب القياس والإلحاق على سائر المساجد. فكل من اتصف بأنه ملازم للمساجد على الصفة التي ذكرها الله عز وجل فإنه يدخل بإذن الله عز وجل في فضل هذه الآية، حيث أن الله عز وجل يحب من يحب العمل الذي فعله. إذن فقول الله عز وجل فيه، حيث عرفنا أن الضمير هنا يعود للمذكور فيما تقدم بيانه، فإنه يدل على أمر مهم، وهو أفضلية ملازمة المساجد والمكث فيها. فإن الله عز وجل يحب للعبد أن يمكث في المسجد، وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المكث في المصلى عموما والمكث في المسجد خصوصا. والفرق بين المصلى والمسجد أن المصلى هو الموضع الذي يصلي فيه المرء ولو لم يكن مسجدا محاطا موقوفا للعبادة، وأما المسجد فهو المكان الموقوف للعبادة أي عن الصلاة ويكون محاطا، فإذا اجتمع فيه هذان القيدان فإنه يكون مسجدا، وسيأتي تفصيل في محله ونزاع أهل العلم في هذه المسألة هناك. ومن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإشارة إلى الاستيعاب لجميع ما ورد في مكث المساجد ما صح عنه صلى الله عليه وسلم ورواه الشيخان عن البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة رجل معلق قلبه بالمساجد. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أقل ما يتعلق به القلب، وهو الحد الأدنى ليتصف المرء بهذه الصفة، أن يكون حريصا على أداء صلاة الجماعة في المسجد. فمن أتى بهذه الأوصاف الثلاثة صلى جماعة في المسجد وحرص عليها وقدمها على كل شغل له وجعلها مقدمة ومبتدأة على سائر أعماله ومهنه، فإنه بإذن الله عز وجل سيدخل في هذا الفضل ورجل معلق قلبه بالمساجد. وأما منتهى التعلق بالمساجد فإنه كبير، وأكمله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه وكثرة لزومه للمسجد وغير ذلك من الأمور المتعلقة بمكث المساجد، ولأهل العلم حتى مصنفات مفردة في المساجد. وقول الله عز وجل فيه رجال، الرجال هنا ذكر أهل العلم أنها وصف أغلبي، وذلك أن أغلب الذين يكونون في المساجد إنما هم الرجال، وليس معنى ذلك أن هذا الوصف قيد فيكون النساء خارجات عن هذا الفضل وهذه الصفة، وإنما هذا وصف أغلبي خرج مخرج بيان الحال، إذ الآية قد جاءت في سبب نزول، وقد ذكروا أن سبب النزول يكون بعض الأوصاف فيه لا يكون لها مفهوم لأنها جاءت لأجل ذلك السياق. وقلنا إن الرجال أغلبي لأن الأكثر ممن يلزم المساجد ويمكث فيها إنما هم الرجال، وعلى ذلك فإن النساء يدخلن كذلك في فضل هذه الآية إذا اتصفن بالأمرين: الأمر الأول الذي سيأتي وهو محبة التطهر، والأمر الثاني أن يكونوا في المسجد. وقوله في المسجد يشمل المسجد المحاط إن أمكن ذلك، وإلا فإنه يصدق كذلك على موضع السجود الذي يصلي فيه المرء ولو كان في بيته. ولذلك فإن الله عز وجل بفضله وكرمه وإحسانه ومنته وجوده سبحانه وتعالى يثيب كثيرا من الناس أجورا متعددة، لا لشيء إلا بفضل منه سبحانه ومنه وإحسان مع قلة عملهم وتقصيرهم. فالمرأة إذا علمت الحكم الشرعي والفضل، وإنما منعها من بعض الأعمال مانع، فإنها مأجورة بإذن الله عز وجل كذلك. وقول الله سبحانه وتعالى يحبون أن يتطهروا، تقدم معنا أن المحبة لله عز وجل هي التي تقتضي الإرادة الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الأمر الذي يريده سبحانه وتعالى. وبذلك نعلم مسألة مهمة: لما كان المؤمنون يحبون أن يتطهروا فإن الله عز وجل جعلهم يحبون محبوب الله سبحانه وتعالى، وقد قرن الله بينهما فقال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا يدلنا على أمر متعلق بحال المؤمنين دون من عداهم، فإن المؤمن يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويفرح به ويقبل على العبادة التي يحبها الله عز وجل، ويجد من نفسه إقبالا، ويجد من نفسه انشراح، وفي قلبه انشراحا لا يجده غيره من الناس. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه عن المفاضلة بين الذي يأتي العبادة وهي شاقة عليه، كأن يجاهد نفسه في قيام الليل، أو أن يجاهد نفسه في حضور المساجد، أو أن يجاهد نفسه في الطهارة ونحو ذلك، وبين رجل يأتي لهذه العبادات بإقبال نفس وانشراح، أي الحالين أفضل؟ فبين رحمه الله تعالى أن أفضل الحالين من أتى العبادة بإقبال نفس وانشراح ومحبة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأثنى الله عز وجل على المؤمنين بمحبتهم محبوب الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المؤمن يفرح غاية الفرح حينما يعلم سنة فيأتي تلك السنة ويقبل عليها لعلمه بمحبة الله عز وجل له. وهذا مفطور في النفوس، فإن من أحب شخصا أحب ما يحبه. ولذلك فإن أنسا رضي الله عنه كان إذا أكل الطعام أصبح يتتبع الدباء بيده، قال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. ففعل أنس هذا هو لأجل كونه محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن أكل الدباء وتتبعه سنة. وقد نبه لهذا الملحظ الأصولي اللطيف الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، فقال إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يكون سنة، لا شك أن فعله ليس بسنة، لكنه قد يكون تأسيا، والباعث على التأسي المحبة والاتباع المطلق. ولذلك لما تكلموا في معنى قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال جماعة كأبي الخطاب وغيره التأسي هو أن تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة ما فعل عليه الصلاة والسلام لأجل أنه فعل. ولذلك اختار الشيخ تقي الدين وقال إنه أقوى القولين عن أحمد أن التأسي مأجور عليه وإن لم يكن فعل في ذاته سنة، وهذه مسألة تفصيلها في كتب الأصول، ولكن من باب الإشارة لكون المؤمن العالم بالسنة يحب ما يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لطالب العلم ولا يمكن للمرء عموما أن يعرف محبوب الله عز وجل إلا بمعرفته كلامه سبحانه وتعالى ومعرفته وبمعرفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فلا تقوى ولا صدق محبة ولا كمال لها إلا بعد العلم بالله وبشرعه. وأما من ادعى شيئا من ذلك وبلغ الكمال وادعى بلغة الكمال فيه وهو لا يعلم شرع الله عز وجل فإنه ليس بمصيب في ذلك ولا شك. وقول الله عز وجل يحبون أن يتطهروا، التطهر هنا يدل على أنهم يفعلون ما تحصل به الطهارة، فهم فاعلون لها يتطهرون، فدل على أنهم يفعلون هذه الطهارة لا أنهم مكتسبون لها متصفون بها ابتداء، وإنما يفعلون ما تحصل به الطهارة. وهذا يدلنا على أن المراد بهذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا إنما هي الطهارة الحسية، وقد جزم بذلك الشيخ تقي الدين، فذكر أن المراد بالطهارة هنا هي الطهارة الحسية وتشمل شيئين: الطهارة من الأعيان النجسة، وتشمل الطهارة من أسباب الحدث الطارئ. ولذلك فإن قول الله عز وجل يحبون أن يتطهروا يشمل طهارتهم من الحدث الأكبر والأصغر، ويشمل كذلك طهارتهم من النجاسة، سواء كانت النجاسة على ثيابهم أو على أبدانهم أو في موضع مصلاهم. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال فيه أي في المسجد رجال يحبون أن يتطهروا، فذكر الطهارة في المسجد فدل على لزوم طهارة المسجد، وسيأتي الإشارة إليها بعد قليل. ثم إن قول الله عز وجل والله يحب المطهرين هذه تقدم معنا ما ذكرته قبل قليل أن محبة الله عز وجل تقتضي أمره سبحانه وتعالى، وهي الإرادة الشرعية، وأما الإرادة الكونية فإنها نافذة قطعا وهي قدره سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا ما على ما ذكرت قبل قليل من أن الله عز وجل يحبب للعبد المؤمن ما يحبه سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أشار إليه أهل العلم مما قال بعضهم في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، أن المراد بهذا الحديث ليس مطلق المؤمنين، وإنما الذي يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عارفا بشرع الله عز وجل، وفي نفس الوقت يكون متبعا كمال الاتباع. ولذلك كلما كان المرء عالما بشرع الله متبعا ممتثلا لأمره سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تكاد يكون هواه وقلبه على خلاف ما أحب الله عز وجل، وخاصة في الأمور البينة. ونبه على هذا المعنى في شرح الحديث الشيخ تقي الدين في موضعين، وهو دال عليه عموم هذه الآية كما تقدم معنا. وقول الله عز وجل والله يحب المطهرين، هذه المحبة للأعمال التي يحبها الله عز وجل، يقول أهل العلم أنها تارة تكون لأمر واجب وتارة تكون لأمر مندوب، وهذا يجب أن ننتبه له، فإن الله عز وجل يحب الواجبات ويحب المندوبات، ويكره سبحانه المحرمات والمكروهات، وعفى عن المباحات، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى وإحسان لنا ورحمة بنا. فحيث قال الله عز وجل إنه يحب شيئا، فكل محبوب لله عز وجل فهو مأمور به، لكن هذا الأمر إما أن يكون على وجه الإلزام والجزم فهو الواجب، وإما أن يكون على وجه غير الجزم وهو الندب والاستحباب، وضده بضده، حيث قال العلماء رحمهم الله تعالى أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، وانتبه لهذا التعبير، أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وليس أمرا بضده، إذ الشيء قد يكون له أضداد، وحينئذ فكل شيء نهى الله عز وجل فإنه يحب فعل أحد أضداده، فالله عز وجل يكره الفعل المحرم والمكروه، ويحب أحد أضداده التي يمتثل بها المؤمن ليكون تاركا للمكروه وتاركا للمحرم. وهذا يدلنا على أن المؤمن في كل أحواله مأجور بإذن الله عز وجل، حتى إن عاداته تنقلب عند الله عز وجل رحمة وإثابة حسنات يوم القيامة، لكن فرع ذلك كما ذكرت العلم بشرع الله عز وجل ليكون المرء حينئذ ممتثلا. وقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحب المطهرين، هكذا جاءت في القراءات العشر كلها بأنها المطهرين. ومعنى المطهرين لعلماء البيان وجهان، فمنهم من يقول إن المطهرين هي بمعنى المتطهرين، ولكن قلبت التاء طاء ثم أدغمت فقيل المطهرين، فالمعنى فيهما سواء. ويدل على ذلك أن في حرف قرأ به علي، أعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي بن كعب، قرأوا وليست من العشر المتواترة إن الله والله يحب المتطهرين، ولكن المتواترة من القراءة وهي حرف آخر إذ الحروف سبعة، وقد قرر كثير من أهل العلم كابن عبد البر والشيخ تقي الدين وجماعة أن المكتوب في مصحف عثمان رضي الله عنه هو أحد الحروف السبعة، لا أنه حاول لجميع الحروف السبعة، وهذه مسألة مبسوطة في كتب الأصول فيما يتعلق بالقراءة الخارجة عن مصحف عثمان ما حكمها، هي لا نجزم بكونها قرآنا ولا ننفي كونها قرآنا، وإنما نقول يجوز أن تكون قرآنا بشرط أن تكون قد صح إسنادها للصحابي الذي قرأ بها، وزاد بعضهم وأن تكون موافقة للعربية، وهناك قيد ثالث أنه لا بد أن تكون غير منسوخة، إذ ما ثبت عندنا نسخه فليس بقرآن، كالآية المعروفة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. المقصود من هذا أن القول الثاني عند أهل العلم في المطهرين أن هذه صيغة مبالغة، فحينئذ يكون المطهر أكثر طلبا وفعلا للتطهر من المتطهر، لأن هذا الوزن يدل على المبالغة. ومعنى المبالغة في المطهرين أمران: المبالغة بالدوام، والمبالغة بالإبلاغ. فأما المبالغة بالدوام فإن معناه أن يكون المرء مستمرا على الطهارة في كل أحواله، وفي سياق الآية ما يدل على ذلك، إذ الله عز وجل قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذه الظرفية تدل على ملازمتهم المسجد وعلى كثرة مكثهم فيه، وعادة يندب المرء أن يكون في المسجد على طهارة، فدلنا ذلك على أن هذه الآية فيها المبالغة من جهة أنه يستحب أن يكون المرء مستديم الطهارة، فحيثما انتقض وضوءه يستحب له أن يجدد طهارته، سواء كان انتقاض وضوءه بحدث أصغر أو أن يكون عليه موجب لحدث أكبر وهو الغسل فيغتسل بعده مباشرة. وقلنا إنه مستحب وليس بواجب لمجموع من الأحاديث، منها أن الناس كانوا ينامون ويستيقظون من نومهم ولا يؤمرون بالوضوء بعد استيقاظهم من نومهم، وإنما تجب الطهارة عند أهل العلم إذا أراد المرء أن يأتي عبادة تشترط لها الطهارة كالصلاة وما في حكمها، وعبرت بقولهم وما في حكمها لأن فيما في حكم الصلاة كسجود التلاوة في أصح قولي أهل العلم ونحوه كسجود الشكر والطواف بالبيت ومسائل أخرى اختلف أهل العلم فيها. المقصود أن الوجوب للطهارة إنما يجب عند إرادة العبادة، ودليل هذا ما مر معنا في الدرس الثاني أظن أو الثالث في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وقلنا إن فاء فجائية فدل على أن وجوب رفع الحدث إنما يكون عند القيام للصلاة وهي مما يشترط له الطهارة، فيكون ما في معناها في حكمها. اللهم إلا في موضع واحد، قلنا إنه يجوز أن يكون المرء على حدث إلا في موضع واحد ربما مر معنا هنا أو في غيره من الدروس، وهو إذا أراد أن ينام فإنه يستحب له الوضوء ولو كان عليه حدث أكبر، وكذلك إذا أراد أن يأكل فكذلك، ونحو ذلك من الأمور التي سبق الإشارة إليها في محلها. ومما يتعلق بالطهارة كذلك، حيث قلنا إنه يستحب استدامة الطهارة مطلقا، فإنه يستحب لمن كان في المسجد أن يكون على طهارة، ويتأكد ذلك في حقه أكثر ممن ليس في المسجد، لأن من كان في مسجد منتظرا للصلاة فهو في صلاة ما لم يحدث، وأهل العلم من شراح الحديث لما قالوا فهو في صلاة ما لم يحدث قال بعضهم إنه يحدث بأن يأثم، وقال بعضهم يحدث بأن ينتقض وضوءه، وهذا يدلنا على أن من الأجور التي تحصل للماكث في المسجد ما يزيد لمن كان على طهارة، فيكتب له أجر المصلي ولو لم يصلي إذا كان في المسجد على طهارة لأجل الحديث ما لم يحدث. ومما يناسب ذكره حيث تكلمنا عن مسألة الحدث، فإنه يجب تطهير المسجد من النجاسات، فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أنفسهم وأن يتطهروا في ثيابهم وأن يتطهروا في المسجد الذي هو فيه فلا تقع فيه نجاسة. وقد انعقد إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز تنجيس المسجد بأي وسيلة من الوسائل، سواء كان النجاسة من المرء نفسه أو من غيره بأن يوقع فيها نجاسة خارجية ثم ينقلها إليه. ومما يتعلق بذلك مسألة أشار إليها ابن مفلح وهي مهمة لحاجة بعض الناس الذين يطيلون المكث في المسجد، وهي مسألة حيث عرفنا قبل قليل أن خروج النجاسة في المسجد حرام ولا يجوز إخراجها لأنها تلويث في المسجد من البول والغائط، لكن هل خروج الريح يلحق به أم لا؟ ذكر ابن مفلح في الآداب أن هذه المسألة وهو حكم إخراج الريح في المسجد للماكث فيه هي ملحقة بأكل الثوم والبصل، ولا نقول إنها ملحقة بالنجاسة لأن الريح ليست بنجسة، وإنما النجاسة لا بد أن تكون نجاسة العين مرئية أو ما في حكمها، ولذلك قال إنها ملحق بأكل الثوم والبصل، وذكر أن فيها وجهين قدم منها وهو المعتمد أنه يكره فعلها في المسجد وهو إخراج الريح ويسن صيانة المسجد عنه، قال والوجه الثاني أنه يجب صيانة المسجد عنه. إذن وجهان في مذهب أحمد، ثم قال وصرح الشافعية بأنه جائز، وأما الحنفية فقالوا بكراهته، وفي مذهب أحمد وجهان، والمقدم كما ذكر ابن مفلح المقدم ذكرا وهو المرجح عند المتأخرين أنه إنما هو على سبيل الندب ويقابله الكراهة لمن فعله في أثناء المسجد. ومما يتعلق باستمراري على الطهارة عموما أن قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا يدل على أن المسجد إذا كان المرء محدثا فيستحب له أن يتطهر من الحدث الأصغر وتقدم معنا، وأما إذا كان عليه حدث أكبر فهل يجب عليه رفعه والاغتسال لرفعه أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وقد تقدم الإشارة له على سبيل التفصيل عند قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، وأقرب الأقوال في هذه المسألة ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه أحمد وغيره أن الجنب يحرم عليه المكث في المسجد إلا أن يتوضأ، لما جاء عن عطاء رضي الله عنه أنه قال أدركت عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد يعني المسجد الحرام وهم جنب إذا توضأوا، فدل ذلك على أن الجنب يجوز له المكث في المسجد بشرط أن يتوضأ، فإذا توضأ خفف حدثه، فإذا خفف حدثه أبيح له المكث في المسجد. وهل من شرط ذلك أن يكون لحاجة أم لا؟ وجهان، نقل الوجهين ابن حمدان في الرعاية، والمشهور عند المتأخرين أنه لا يشترط فيه الحاجة بل يجوز للرجل المكث في المسجد ولو كان لغير حاجة إذا كان جنبا بشرط أن يتوضأ. وأما النساء فقد أطلق جمع من المتأخرين حرمة مكث المرأة حائض في المسجد، ولم يستثنوا من ذلك إذا خففته بالوضوء، وعللوا ذلك بعلتين. العلة الأولى أنه غير مستثنى بفعل الصحابة، إذ الأصل في قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابر سبيل أن المكث محرم على الجنب، واستثني وخصص بفعل الصحابة الجنب إذا توضأ ولم يأتي تخصيص الحائض فيبقى على العموم. والأمر الثاني أنهم قالوا إن الحائض إنما منعت من دخول المسجد لسببين، أحدها ما تقدم لكونها متصفة بالحدث الأكبر، والثاني ما يخشى من تلويث المسجد بالنجاسة التي تخرج من الدم، فإذا أمن الثاني كما هو الحال في زماننا فإنه في هذه الحال يبقى الخلاف في الأول. وقد ذهب جمع من أهل العلم ومنهم ابن قاضي الجبل وجمع من المتأخرين إلى أن الحائض كالجنب سواء، فيجوز للحائض دخول المسجد والمكث فيه بشرط أو بشرطين، الشرط الأول هو الوضوء تخفيفا للحدث، والشرط الثاني هو الذي ذكرت فيه الوجهين وهو أن يكون لحاجة كأن يكون لطلب علم أو لعمل في المسجد، فإن بعض النساء تكون مهنتها ووظيفتها في المسجد كالحرمين وغيرها. وقول الله عز وجل في هذه الآية يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فيه مسألة مهمة في غاية الأهمية، وقبل أن أبدأ هذه المسألة سأذكر فيها تنظيرا مهما. هذه المسألة هي متعلقة بسبب نزول هذه الآية، وقد أرجأت الحديث عن سبب نزولها لآخر حديثي في الآية لأهميته. لأني أريد أن أبين أهمية معرفة سبب النزول، إذ سبب نزول آيات الأحكام على سبيل الخصوص في غاية الأهمية. وقد أورد الطوفي في شرح المختصر عددا من الفوائد، سأذكر بعض ما ذكر وليس جميع ما ذكر، وأذكر غيرها. فإن من أهم هذه الفوائد أن معرفة سبب النزول مفيد في فهم النص، وعندما نقول سبب النزول أي لكتاب الله عز وجل. وأما أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد تواضع علماء الحديث أن يسموا سببه بسبب الورود، ويخص سبب النزول بالقرآن. فسبب النزول وسبب الورود الحكم فيهما من حيث الأثر واحد، وإنما يسمى سبب الورود في الآيات سبب نزول، وفي الأحاديث سبب ورود. السبب الأول أو المعنى الأول والمهم فهم المعاني، ولذلك يقول أهل العلم كلمة جميلة وقد ذكرها الشيخ تقي الدين وغيره، أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب الذي جعل له الحديث، جعلت فيه آية كانت أو حديثا. إذن معرفة هذا السبب يورث. وكثير من خطأ كثير من الناس في تأويل كلام الله عز وجل يرجع إلى هذا. وقد ذكر الشيخ تقي الدين في المسودة كلاما نفيسا معنى أن معرفة سبب النزول أو سبب الورود مفيد في معرفة جنس الحكم تارة، وفي معرفة صورته تارة أخرى، وفي معرفة محله تارة ثالثة. ثم ذكر الشيخ أن من لم يحط بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله وأسبابهما فإنه يعظم خطأه بسبب عدم إحاطته بأسباب الكتاب والسنة. قال: وكثير من المفسرين والفقهاء والأصوليين يقعون في ذلك بسبب عدم معرفتهم بسبب النزول أو سبب الورود، وهذا كلام الشيخ في غاية النفاسة. من الفوائد المتعلقة بمعرفة سبب النزول أو سبب الورود أن العلماء يقولون إن سبب النزول أو سبب الورود يكون طريقا لمعرفة علة الحكم التي توجد عند وجوده وتنتفي عند انتفائه. ونبه لذلك أبو الخطاب فقد ذكر أن أسباب الورود تارة تكون مقام الشرط فتكون علة، وتارة تكون مقام مطلق السبب فلا تكون علة حينذاك. فمن أسباب كشف العلل ومسالكها النصية معرفة النص. ومن أسباب أو من فوائد معرفة أسباب النزول وأسباب الورود المسألة الأصولية المشهورة عند أهل العلم بمسألة التخصيص بالمقصود، وهذه المسألة شهر فيها الخلاف، وقد انتصر لجواز تخصيص عموم اللفظ بمقصوده الشيخ تقي الدين وجمع من أصحاب مالك، ولا يعرف المقصود إلا بمعرفة سبب النزول، فإن سبب النزول هو الذي يدل على المقصود فيجوز التخصيص لكن بشرط وقيود مذكورة في محلها. ومن الأمور المهمة المتعلقة بمعرفة سبب النزول وهي مسألة معرفة أن سبب النزول وسبب الورود يدخل في عموم اللفظ دخولا قطعيا، وانتبه لهذا الكلمة، أن كل ما ورد أنه من سبب النزول فإنه يدخل دخولا قطعيا ولا يدخل دخولا ظنيا، لأن العموم يدل على أفراده دلالة ظنية. ويترتب على ذلك أن إخراج صورة سبب النزول لا يجوز بأي دليل إلا أن يكون الدليل صالحا للنسخ، فلا تخرج سبب الورود والنزول إلا بدليل ناسخ، وأما ما عداه مما يندرج في عموم اللفظ فيجوز إخراجه بأي من المخصصات المتصلة أو المنفصلة إن سلمت بوجود مخصصات منفصلة. فبعض أهل العلم يقول كل المخصصات متصلة، والنزاع لفظي، والشيخ تقي الدين يميل للطريقة الثانية. إذا عرفت ذلك فإن أسباب نزول كلام الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، بعضها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أقواها، ومنها هذه الآية، ومنها موقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نبه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين كذلك أن في مذهب أحمد وجهان فيما يكون سبب النزول فيه قول صحابي ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون قوله هذا من باب الرواية والنقل أم أنه من باب الاجتهاد، فحينئذ لا يطبق عليه ما سبق من الفوائد وما يتعلق بدخوله القطعي، فذكر فيه وجهين. وعلى العموم فإن سبب ورود هذا الحد آية أمر قطعي مجمع عليه، وهو في نفس الوقت مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قلت إنه مجمع عليه لما جاء عن حافظ المغرب، بل حافظ المشرق والمغرب، أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، حينما ذكر أن هذه الآية لا خلاف بين أهل العلم أنها نزلت في أهل قباء لأجل استنجائهم بالماء. وقد ورد في ذلك جمع من الأحاديث، منها ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، نزلت في أهل قباء، قال وكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. هذا اللفظ عند الترمذي يدل على أنهم يفعلون شيئا واحدا وهو الاستنجاء بالماء. وجاء في رواية أخرى عند الدارقطني وحسنه الضياء في المختارة، الضياء المقدسي في المختارة، من حديث أبي أيوب وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم؟ فقالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل للجنابة. هنا قولهم نتوضأ للصلاة ونغتسل للجنابة يدل على ما ذكرته قبل قليل، أن قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا يشمل الأمرين، رفع الحدث وإزالة النجاسة، فقد ذكروا من أوصافهم أنهم يتوضؤون للصلاة ويغتسلون للجنابة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل مع ذلك غيره؟ فقالوا لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك فعليكموه. قول الصحابة رضوان الله عليهم إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، ذكر بعض العلماء وهو الشيخ يحيى العمراني عليه رحمة الله المتوفى سنة 558 من الهجرة، من علماء اليمن من فقهاء الشافعية، أن هذه الرواية تدل على أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء. وجه ذلك أنه لما قال أنهم كانوا يقولون إذا خرجنا، أو إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، فهذا يدل على أنهم كانوا في الغائط يستنجون بالحجارة أولا ثم يخرجون، ولا يمكن أن يخرجوا من الغائط إلا بعد استعمالهم الحجارة، فهم يجمعون بين الحجارة والماء. وقد جاء في لفظ عند البزاري في مسنده وأعله من حديث ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه أن أهل قباء لما نزلت هذه الآية قالوا، لما سئلوا لما أثنى الله عليكم، قالوا إنا نتبع الحجارة بالماء. لما أتيت بالألفاظ الثلاث؟ لكي نعلم أن سبب النزول في فعل الأنصار في من أهل قباء جمعهم بين أمرين، في بعض الألفاظ أنهم يستنجون بالماء فقط، وفي بعض الألفاظ أنهم يستنجون بالماء ثم أنهم يستنجون بالحجارة ثم يتبعونه الماء. فدلنا ذلك على أن المرء إذا خرجت منه نجاسة فإن تطهره يكون بثلاثة طرق. الطريقة الأولى أن يزيله بالماء وهو الأصل، وهذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء يزيل كل نجاسة على البدن وعلى الثوب وعلى الأرض وعلى غير ذلك، فحينئذ أعمل الآية الأولى. الأمر الثاني إزالتها بالحجارة فقط، وقد فعله الأنصار لأنهم كانوا يزيلون الحجارة في الغائط، يزيلون النجس بالحجر وحده ثم يخرجون ثم يتبعونه الماء بعده، فحينئذ الأمر الأول هو الذي يسقط به الواجب في إزالة النجاسة، والأمر الثاني محبوب لله عز وجل. وهذا يدلنا على أن الأول وحده يكفي في إزالة النجاسة. الطريقة الثالثة أن المرأة يجمع بين الأمرين، فيبدأ أولا بالاستجمار فيزيل حكم الخارج من السبيل، ثم يتبعه بعد ذلك الماء، وهذه أكمل الصفات، وهي التي أثنى الله عز وجل على المؤمنين الذين كانوا في مسجد قباء بفعلهم ذاك. إذا عرفت ذلك فإننا نقول عددا من الأحكام. الحكم الأول أن كل هذه الأمور الثلاث جائزة، ولكن الثالث هو أفضلها، وهو الذي عليه جمع من أهل العلم لأجل هذا الحديث وهذه الآية التي معنا. الأمر الثاني أن هذا يدل على أنه يجوز الاستجمار وحده، ووجه الاستدلال أن الأنصار كانوا يستجمرون ثم يأتون بالماء بعده، فدل ذلك على جواز الاكتفاء بالاستجمار بالحجارة وحدها دون الماء. وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وقد جاء ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وجاء عن عبد الله بن الزبير وجمع، أنهم يرون أن المسح بالحجارة للرجال ولا يجزئهم إزالة النجو بالماء، هكذا نقل عنهم. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن خلاف هؤلاء الصحابة إنما كان مصلحيا لا إثبات حكم، إذ لم يكن للصحابة أن يلغوا حكما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ووجه كونه مصلحيا أن الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته كثر عندهم الماء، كثر الخدم وكثر من ينقل لهم الماء، فظن بعض الناس أن الاستجمار بالحجارة ونحوها إنما كان لمن فقد الماء أو شق عليه. فلما شهر ذلك في أقوام كانوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، جاء بعض الصحابة فقالوا بل يستجمر الرجال بالحجارة ويستنجي النساء بالماء، فالحجارة آكد. وبناء على ذلك، بناء على توجيه ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإننا نقول إن الاستجمار بالحجارة، وإن كان الاستنجاء بالماء أفضل لأنه أكمل في الطهارة، الاستنجاء بالماء أفضل لأنه أكمل، لأنه يزيل محل الخارج من السبيلين، وأما يزيل الخارج من السبيلين، وأما الاستجمار فإنه يزيل حكمه، وسأذكره بعد قليل ما الفرق بين إزالة الحكم وإزالة الخارج. لكن من أهل العلم يقولون إن الاستجمار قد يكون أفضل في حالات، من هذه الحالات إذا ظن بعض الناس أن الاستجمار غير مشروع، فنقول له افعله ولو أحيانا من باب إزالة ما في النفس من عدم كون هذا الحكم مشروعا. والأمر الثاني أننا نقول به لمن وقع بالوسواس، فقد ذكر بعض أهل العلم المتقدمين، يعني متقدمين من قرون قريبة وليست بعيدة، أن من ابتلي بوسواس الطهارة في إزالة النجو عن السبيل فإنه يقال له أزله بالاستجمار ولا تزله بالاستنجاء، لأن الموضع كلما جاءه ماء فستبقى رطوبته كما كانت. وأما إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها فيمكن كشفه باليقين كما سأذكره بعد قليل. كيف يكون الاستنجاء والاستجمار على سبيل الاختصار؟ أما الاستنجاء فإن لأهل العلم ضوابط متعددة، أذكر منها ضابطا واحدا. فقد ذكر بعض أهل العلم أن الاستنجاء بالماء هو إمرار الماء على الخارج من السبيل حتى يعود خشنا كما كان، ومعنى قولهم إنه يعود خشنا كما كان لأن الخارج من السبيلين هو الذي يكون منديا ومرطبا للمحل، وأما ما عدا فإنه يكون خشنا، فإذا عاد خشنا كما كان فإن المحل يحكم بطهارته ولا يلزم فيه إمرار شيء مع الماء، وإنما هو من باب الكمال، فإمرار اليد ونحوها على محل الخارج من السبيل إنما هو من باب الكمال. وأما الاستجمار فإنه يشترط له شروط جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مبين لما جاء في القرآن. فمن هذه الشروط أنه يجب أن يكون ثلاثا ولا يجوز أقل من ذلك، وأنه يجب أن يكون ما يمسح به المحل منقيا، فلو كان غير منق كالزجاج والرخام والسيراميك ونحو ذلك فإنه ليس صحيحا، يعني فلا يصح الاستجمار به لأنه سينشر النجاسة ولن يكون رافعا لها. وكذلك أيضا لا يصح بالمبلل وإنما يكون بالجاف، لأن المبلل أو المبلل يزيد النجاسة وينشرها على موضع الجسد، ولذلك فإن الطين لا يستجمر به، وأما التراب فيستجمر به، والحجارة يستجمر بها. وذكروا أيضا قيودا أخرى، هذه أهمها. وسأذكر على سبيل الاختصار والفائدة كيف يكون الاستجمار. الاستجمار هو أن المرأة يجب عليه أن يمسح المحل، أعني بالمحل مخرج النجو وهو السبيل القبل أو الدبر، 3 مرات، يمسح المرة الأولى ثم يمسح المرة الثانية ثم يمسح الثالثة، فإذا مسح الثالثة نظر فيما مسح به من حجر أو منديل أو ورق أو تراب وغيره، فإن وجد في الممسوح به أثر النجاسة فيلزمه أن يزيد وجوبا، ولكن يستحب أن يقطع على وتر بعد 3، فيمسح 4 ثم 5 حتى ينظر في المنديل فلا يرى فيه بلل البول أو بلل النجاسة من الغائط، فإذا رآه ليس كذلك فمعنى ذلك أن المحل قد طهر. وعندما نقول طهر أي طهر حكمه، لما قلنا إنه طهر حكمه؟ لأن النجاسة لا بد أن يبقى منها شيء، فإن بعض الريح قد يبقى وبعض الجرم قد يبقى، لكنه لا يزول بالحجارة ونحوها مما يمسح، وهذا معنى قول العلماء إن الاستنجاء بالماء إزالة الخارج من السبيل، وأما الاستجمار بالحجارة فهو إزالة حكم الخارج من السبيل، فعبروا بخروج الحكم بزوال الحكم، لأنه وإن بقي شيء إلا أن الله عز وجل قد عفى عنه. وسيمر معنا بعد قليل إن شاء الله فيما يتعلق بالآية الثانية في قضية العفو عن النجاسات. إذن هذه المسألة أو هذه الآية التي مرت معنا مفيدة غاية الفائدة في أحكام متعلقة بالطهارة، ومن هذه الأحكام وهو ما يتعلق بإزالة النجو وهو الخارج عن السبيلين، وقد يكون بالماء أو بالحجارة وما في معناها. من أهل العلم من قال إن هذا الحكم إنما هو خاص بالخارج بالسبيل ما لم يتعد محله، وهو المشهور من قول جماهير أهل العلم، فلو تعدى محله فلا يزول إلا بالماء ولا يزول حكمه، وهذه محلها مبسوط في كتب الفقه. أحسن الله إليكم. قال الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. نعم هذه هي الآية الثانية معنا في لقائنا هذا اليوم، وأخذناها على سبيل السرعة والإيجاز لأن نمر عليها ونمر على ما بعدها بإذن الله عز وجل. قول الله عز وجل وثيابك فطهر، قدم الله عز وجل في هذه الآية المفعول على الفاعل فقال وثيابك فطهر، إذ قدم المفعول على الفعل فقدم المعمول على العامل، وهذا يدلنا وهو تقديم المعمول على العامل على فوائد، من أهمها بيان التأكيد وبيان الاختصاص بالتطهير لهذا الموضع، فهو من باب الاختصاص والتأكيد والأهمية واللزوم للثياب أنه يلزم تطهيرها. وهذه الإضافة في قول الله عز وجل وثيابك تدل على الاختصاص، وعندما نقول تدل على الاختصاص أي أن هذا التطهير إنما هو متعلق بالمخاطب دون ما عداه وبثوبه دون ما عداه، وسيأتي ما يتعلق بذلك بعد قليل. مما يتعلق بهذه الآية أن قول الله عز وجل وثيابك فطهر هي مما اختلف فيه فقهاء السلف ومفسروهم في معناها على أقوال متعددة، فبعضهم أخذ بعموم وبعضهم أخذ بخصوص، وعندما أذكر أقوالهم فإنما هذا لفائدة أن كل أقوالهم صحيح، وهذه طريقة جمع أهل العلم أن نقول إن كل أقوالهم صحيحة ولا تعارض بينها، وإنما بعضهم ذكر نوعا دون بعض دون نوع آخر. فبعض أهل العلم قال وثيابك فطهر أي طهرها من الذنوب، فتكون الثياب حينئذ هي الأعمال والقلوب تطهر تطهيرا معنويا لا تطهيرا حسيا من الذنوب. ومن أهل العلم من قال إن التطهير إنما يكون من الشرك، وثيابك فطهر أي من الشرك، ولذلك فإن هذه الآية من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيما قيل. وقيل إن ثيابك فطهر أي فطهرها من الكسب الحرام، وحينئذ فإن ثيابك أي أموالك، وذكر الثياب من باب ذكر بعض الأموال إشارة لكلها، فالإنسان مأمور بأن يطهر ماله وربحه من الكسب الحرام فلا يكسب إلا حلالا. وقيل إن المراد بقوله وثيابك فطهر أي فطهرها من الغدر، وهذا يدل على أن المطهرة والمقصود بالثياب هي القلوب، وإن أولى ما يطهر هو الغدر والحقد والغل وما يتعلق به من مكر، وهذا يؤكد على أمر مهم وهو أفعال القرب. وقيل إن المراد بقوله وثيابك فطهر أي فطهرها بصلاح عملك، فيكون من باب التكميل، فكلما صلح العمل وكلما كمل كلما ازداد طهارة، وهذا يدلنا على أن بعض الطهارات أعلى من بعض وأعلى درجة. ومن أهل العلم من قال من السلف أن المراد وثيابك فطهر أي بحسن الخلق، فإن حسن الخلق تطهير للأفعال وتطهير للدواخل، وهذا يؤكد على أن المرأة يعنى بحسن خلقه في ظاهره وباطنه معا. وقيل إن المراد بقول الله عز وجل وثيابك فطهر أي شمرها وقصرها ولا تسبل في ثيابك، وهذا قول طاووس بن كيسان صاحب ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا متعلق بالأدب والحكم المتعلق بالثياب، وربما يأتي له مناسبة في موضع آخر حينما نتكلم عن الثياب وصفتها. وقيل إن المراد بقول الله عز وجل وثيابك فطهر أي بزيادة الإيمان. وقيل إن المراد وهو آخر الأوجه إن المراد بثيابك وطهر أي غسل الثوب وتنقيته وتنظيفه، وهذا القول الأخير هو قول محمد ابن سيرين تلميذ ابن عباس وقول ابن زيد وقول الفقهاء، كما عبر بذلك أبو الحسن الماوردي في الحاوي وفي التفسير أن هذا هو تفسير الفقهاء للآية. قبل أن أخوض في هذه الآية وما يتعلق بدلالتها، أشار بعض الفقهاء كثيرا ما يستدل الفقهاء بهذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر على وجوب طهارة الثوب الذي يلبسه المصلي في صلاته ومن في حكم المصلي كالطائف، وأنه يجب أن تكون طاهرة. ويعترض بعضهم اعتراضا وهو أن هذه الآية كانت من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نازلة على النبي صلى الله عليه وسلم موحا إليه بها قبل فرض الصلاة، والتطهر في الثياب إنما هو شرط لإتيان العبادة وهي الصلاة وما في حكمها، فكيف يكون نزولها وإثبات شرطيتها قبل ثبوت المشروط له؟ فلذلك بعضهم ينازع في بعض وجوه الاستدلال سنذكرها بعد قليل في هذه الآية. والجواب عن هذا من أوجه متعددة. من هذه الأوجه أننا نقول إن تطهير الثياب كان سابقا على فرض الصلاة، تطهير الثياب والبدن سابق، والدليل على كونه سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يتنزه من البول أي على بدنه وثوبه، ومع ذلك عذب، وكان هذان القبران قديمي الدفن، فدل على أن هذا أمر مشروع من صدر الإسلام. فالتطهر وإن كان شرطا لصحة الصلاة إلا أنه في أول الإسلام كان مشروعا على سبيل العموم ثم قيد بعد ذلك. والوجه الثاني أن نقول لو فرضنا أنه لم يرد إيجابه إلا بعد مشروعية الصلاة فإننا نقول إنه قبل ذلك واجب، حيث أن قول جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى أننا متعبدون بشرع من قبلنا إلى أن يأتي في شرعنا ما يؤيده أو يعارضه، فحيث سكت عنه في شرعنا فإننا متعبدون به، وقد جاء في شريعة موسى وعيسى وقبلهما شريعة إبراهيم عليه السلام الصلاة، ومن شرط الصلاة الطهارة. فحينئذ فيكون هذه الآية نزلت في وقت التطهر فيه واجب باعتبار شرع من قبلنا، هذا وجه ثاني. الوجه الثالث أورده بعض الأصوليون أن الآية يستدل بعمومها وإن كان بعض أفرادها غير مندرج فيها، ثم يدخل هذا الاندراج إذا شرع الحكم فيه، فيكون مخصوصا قبل ثم بعد ذلك يأتي الدليل في إدخال ما كان مخصوصا وخارجا. والقول الرابع أن هذه الآية كانت في صدر الإسلام أمرا على غير وجه الجزم، وإنما كانت ندبا ثم جاء النص بعد ذلك بجعله جزم، والأمر حقيقة في مطلق الطلب فيشمل الوجوب والندب، فحينما ينتقل إلى أحدهما أو يعود لا يكون ذلك نسخا ولا تغييرا، فيبقى الآية محكمة. هذا الكلام الذي ذكرته فقط لأنك ربما تجد في بعض كتب الفقه أنهم يريدون الاستدلال عليها بحكم ثم يعترض على هذا الاستدلال بهذا المعنى الذي ذكرته، فناسب أن أذكر هذا المعنى في صدر هذه الآية ثم أذكر ما بعدها. مما يتعلق بهذه الآية أن هذه الآية دلتنا على حكم مهم، وهو أن طهارة الثوب واجبة للصلاة، وذلك أن ما يجب أن يطهره المرء في صلاته ثلاثة أشياء: يجب عليه أن يطهر بدنه، ويجب عليه أن يطهر ثوبه، ويجب عليه أن يطهر البقعة التي يصلي عليها. فأما تطهير البدن فقد مرت معنا الآيات كلها متعلقة بطهارة البدن من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسات، وآخرها الآية التي نزلت في أهل قباء. وأما تطهير المسجد فإن فيه أكثر من آية، ومنها الآية السابقة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وفيه أيضا غيرها من الآيات التي تدل عليه: وطهر بيتي للطائفين وغير ذلك. وأما طهارة الثوب فإنه يدل عليه هذه الآية والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا هنا في هذه المسألة أن العلماء لما قالوا إن البدن يجب تطهيره، مر معنا قبل قليل أن كل نجاسة على البدن تقع يجب إزالتها بالماء إلا ما كان على مخرج السبيل، فيجوز إخراج إزالته بالماء ويجوز إزالة حكمه بالاستجمار بالحجارة ونحوه. وأما المراد بالبقعة التي يصلى عليها فهو كل موضع يمسه المصلي في صلاته، فكل موضع يمسه بجبهته أو بكفيه أو بركبتيه أو بقدميه قائما أو بأطراف أصابعه جالسا فيلزم أن تكون طاهرة، لأن هذا موضع الصلاة أي مسه المصلي. بقي عندنا أمران: الأمر الأول ما يكون بينها، فإن ما بين الوجه وبين الركبتين موضع لا يمسه المصلي، هل يلزم تطهيره أم لا؟ فيه وجهان في مذهب أحمد وغيره، والمشهور عندهم أنه لا يلزم تطهيره وإن كان على سبيل الندب. المسألة الثانية أن أهل العلم يقولون لو كانت النجاسة في قبلة المصلي بل ليس بينه وبين طرف رأسه أعني جبهته وشعره إلا بقدر إصبع أو أقل فإن صلاته صحيحة، إذ لا يلزم أن يطهر كل الفرشة التي يصلي عليها، إذ يلزم من ذلك التسلسل، فما بعد البعد بعده بعد إلى أن نصل إلى آخر الدنيا، وهذا غير لازم. فاللازم هو ما يمسه المصلي بمواضع سجوده وقيامه ونحو ذلك. الأمر الأخير أن المقصود بتطهير البقعة إنما هو ما بشره المصلي بأعضائه، فلو غطاه بأن كانت الأرض عليها نجاسة فجعل فوقها حائلا يمنع من وصول النجاسة لما فوقه فإنه تصح الصلاة على الحائل، لأن العبرة بما باشره لا ما دونه، إذ لو قلنا بأنه يلزم تطهير ما دونه للزم منه التسلسل إلى أبعد الأراضين أسفلنا وهذا بعيد. وأما ما يتعلق بالثوب فإن لأهل العلم في كتب الفقه أوصاف متعددة، فبعضهم يقول إن المراد بالثوب هو ما يتحرك بحركة المصلي، فكل ما تحرك بحركة المصلي فإنه ثوب، وعبارة الفقهاء قد تكون أدق، فإنهم يقولون إن الثوب هو ما يلبسه المصلي فيكون لباسا له ويلحق به ما حمله، أي حمله المصلي ويتحرك بحركته، فجعلوا ما يتحرك بحركته مما يحمله المصلي لا أنه ثوب له، وهذا طريقتهم أجود من طريقة متأخر أصحاب الشافعية حينما جعلوا الجميع ثوبا. إذا عرفت ذلك فإن تطهير الثوب في الصلاة واجب، وكل ما يتحرك بحركة المصلي إجمالا وإن كان هذا الضابط ليس على إطلاقه مطلقا فإنه يلزم تطهيره. فلو كان ثوب المرأة طويلا والنجاسة في طرف ذيل ثوبها فإن صلاتها لا تصح، لأن ثوبها فيه نجاسة ولو لم تكن النجاسة مباشرة لجسدها. ولو أن امرأ عليه ثلاثة أثواب يلبس بعضها فوق بعض والأعلى منهما أو الأوسط منهما أو الأسفل منهما فيه نجاسة وهو يعلمها فإن صلاته لا تصح، لأن هذا يسمى ثوبا ملبوسا أو على قول بعضهم يتحرك بحركته فلا تصح صلاته. والنعل يتحرك بحركة المصلي، فحينئذ من لبس نعلا وفيه نجاسة وهو عالم لم تصح صلاته، وأما جاهلا فسيأتي حكمها. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة ثم خلع نعله، فخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم، ثم لما انفتل من صلاته عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن في نعلي أذى أي نجاسة فخلعته. فالنعل حال لبسه يتحرك بالحركة ويسمى ملبوسا، فحينئذ ولو كان النجاسة في أسفله ولا يباشر ذات قدمه فإن صلاته لا تصح إن كان عالما. وأما إذا كان مقلوبا وصلى عليه مقلوبا، يعني النجاسة في الأسفل ولم يلبس النعل وإنما صلى فوق النعل، فنقول النعل لا يكون لباسا وإنما يكون موضع صلاة، وموضع الصلاة من شرطها طهارة ما باشره بخلاف الثوب فكله يلزم طهارته. إذا عرفت ذلك هذا يتعلق بالثوب وضابطه ولزوم تطهيره على سبيل الإيجاز. مما يتعلق بهذه الآية أن قول الله عز وجل وثيابك فطهر، الفاء فاء التعقيب أي فطهر إذا أردت الصلاة، وهذا ذكره جمع من الفقهاء والشراح، مما يدلنا على أن تطهير الثوب من النجاسة إنما يجب عند إرادة العبادة التي يشترط لها ذلك كالصلاة ونحوها، وأما ما عداه فليس بلازم. فلو أن رجلا في ثوبه نجاسة كدم ونحوه ثم أراد أن يجعل هذا الثوب ثوب مهنة لا يصلي فيه ولا يطوف بالبيت فنقول إن ذلك جائز. نعم كثرة مباشرة النجاسة ليست بالحسنة، لكنه لا ضير عليه في ذلك، وقد جاء ما يدل على ذلك في جمع من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. ومما يتعلق بهذه الآية كذلك أن قوله سبحانه وتعالى فطهر، طهر هنا يدل على الفعل طهر أي افعل التطهير، وهذا يدلنا على أن فعل التطهير تارة يكون بإزالة النجاسة، انظر معي، تارة يكون بإزالة النجاسة وتارة يكون بلبس اللباس الذي لا نجاسة فيه، فيكون حينئذ التطهير إما رفعا لنجاسة وإما ابتداء من غير وجود نجاسة، فكل الناس طهر ثوبه. إذن المقصود بالتطهير هو إزالة النجاسة إذا وجدت، وعدم وجودها لا يدل على فعل الطهارة، وإنما قد يبتدئ الطهارة بالتطهير بلبس الثوب. لما قلت هذا؟ لأبين لك أن إزالة النجاسة في الشرع داخلة في التروك، وحيث قلنا إنها داخلة في التروك فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنما كان من باب التروك فلا تشترط له النية. سبب هذا الإراد أن فقهاء الحنفية لم يشترطوا النية لكثير من المأمور به وجعلوا النية شرط للإثابة لا لصحة العمل، استدلوا بهذه الآية فقالوا إن هذه الآية أمر بالتطهر وثيابك فطهر، وكل مفعول الأصل عندكم أي عند الجمهور أنه يلزم فيه النية وهذا مأمور به، فنقول لا، هو مأمور جاء بصيغة المأمور وهو في الحقيقة قد يكون من باب الترك، أي اترك النجاسة والبس ثوبا لا نجاسة فيه ولا تباشر النجاسة بثوبك، فيكون من باب التروك. والقاعدة عند أهل العلم أن كل ما كان من باب التروك فلا تشترط له النية. ما معنى هذا؟ لو وقعت النجاسة على ثوب ثم زالت من غير نية من مزيلها فإنها ترتفع ولو لم ينوي، بخلاف الحدث فإن إزالة الحدث في الوضوء والغسل والتيمم لا بد فيه من النية. مما يستدل بهذه الآية على سبيل الإجازة في آخر الوقت ما ذكره جمع من الفقهاء أن هذه الآية تدل على أنه يجوز إزالة النجاسة بأي مطهر سواء كان ماء أو غيره وليست مقيدة بالماء، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وقال بعضهم بل يدل على الماء الآية الأولى التي ابتدأنا بها. مما ذكر في هذه الآية، مما يستدل بهذه الآية وهي مسألة أن ما استدل به أصحاب الشافعي أن هذه الآية مطلقة، وحيث كانت مطلقة فإنه لا يعذر عن النجاسة القليلة ولا الكثيرة، فيقولون ولو كانت النجاسة قليلة في البدن فلا يعذر بها، وهذا صحيح إلا لكن نقيده إلا ما ورد النص به كالدم القليل لحديث ابن عباس ما فحش في نفسك. نعم تتمة لما سبق، بقي معنا مسألتان أمر عليهما بسرعة. أن هذه الآية استدل بها على مسألتين فقهيتين، أولى هاتين المسألتين أن الفقهاء استدلوا بها على أنه لا يجوز لا يعفى عن يسير النجاسة في الصلاة إذا وقعت على الثوب، وهذا حق خلافا لمن قال من أهل العلم كأصحاب أبي حنيفة إنه يعفى عن مطلق النجاسة إذا كان دون الدرهم، إذ الآية مطلقة في كل نجاسة لا يعفى عنها، فثيابك فطهر أي من كل النجاسات قليلها وكثيرها، وإنما يستثنى من ذلك ما ورد النص به دون ما عداه، والذي ورد النص به عدد من الأمور، أولها الدم اليسير، فإن الدم اليسير ورد النص في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه يعفى عن يسيره، قال واليسير والكثير ما فحش في نفسك، فدل على أن اليسير ضده وهو ما لم يفحش في النفس فإنه نجس لا شك، وإنما عفي عنه من جهتين، الجهة الأولى أنه لا يلزم تطهيره وإنما يستحب الدم اليسير كالنقطة والنقطتين، والأمر الثاني أنه لا يكون ناقضا للوضوء، فما يتعلق بنقضه للوضوء تقدم الإشارة إليه في آية الوضوء. المسألة الثانية أن الشافعية استدلوا بهذه الآية على أنه لا يعفى عن النجاسة إذا جهل صاحبها وجودها على ثوبه، قالوا لأن الله عز وجل يقول وثيابك فطهر، فشمل ذلك النجاسة المعلومة والنجاسة المجهولة، فمن جهل نجاسة على ثوبه ثم صلى وهي على ثوبه فإن صلاته باطلة، حتى إنهم بالغوا في بعض الأمثلة فيما يتعلق بالنجاسة التي تكون على الثوب والبدن، ولكن نقول إن كلامهم صحيح لولا ما ورد من النص في العفو عن النجاسة التي جهل وجودها، ولا نقول جهل محلها، فإن الجهل بمحل النجاسة ليس بعذر، وإنما العذر الجهل بالوجود، فلو أن امرأة جهل وجود نجاسة على ثوبه ثم صلى حتى انقضت صلاته فإن صلاته صحيحة، الدليل عليه الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ثم خلع نعله، وأخبر أن جبريل عليه السلام قال له إن في نعله أذى أي في نعله نجاسة، وهذا يدلنا على أنها نجاسة، وقد مر معنا أن الحيض أذى، معنى الأذى أنه نجاسة أحد أقوال أهل العلم، فقوله أذى هنا بمعنى النجاسة، من قال إن الأذى هو مجرد الوسخ غير صحيح، وإلا لما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحركة، وخاصة أن الشافعية يشددون في الحركة ويبطلون بها الصلاة أكثر من غيرهم. فالمقصود من هذا أن النجاسة إذا جهل وجودها قبل الصلاة واستمر جهله لانقضاء الصلاة فصلاته صحيحة، فإن عرفها في أثناء صلاته وجب التخلص منها ما لم يؤدي ذلك إلى كشف عورته، فإن ذلك يجعل صلاته صحيحة إذا تخلص من الثوب. إذن النجاسة يعفى عن الجهل بها لأجل الحديث، يكون من باب التخصيص لعموم الآية بالسنة بل بالقرآن، لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، جاء في الحديث أن الله عز وجل قال قد فعلت. أختم حديثي باستدلال لطيف للإمام مالك وما ألطف استدلالاته رحمه الله تعالى، فقد استدل بهذه الآية على كراهية قراءة القرآن في الأسواق وفي الطرقات ونحوها، فقد جاء عنه يعني عن الإمام مالك أنه قال لا يعجبني أن يقرأ القرآن في الأسواق والطرق، لأن الله عز وجل قال وثيابك فطهر. قال ابن رشد واستدلال مالك بهذه الآية على كراهيته لما يدخل في ذلك مما يفسده، أن المرأة إذا كان في الطريق فإنه قد يأتيه نظر يفسد عليه ما في قلبه، وإذا كان في السوق قد يسمع شيئا يفسد عليه قلبه، أو نحو ذلك مما يقطع عليه قراءته، فمالك قال لا يعجبني، وجزم أصحابه بأنه من باب الكراهة، لأن المرأة إذا أراد أن يقرأ القرآن فليحرص أن يجعل قلبه متفرغا في معانيه وفي النظر في دلائله، وأن يجعل قراءته في مكان مناسب، ولذا كانت قراءة الفجر وآخر الليل أفضل من غيره لخلوص القلب لأجل هذا المعنى. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل ما بقي من الآيات المتعلقة بذلك في درس قادم من مشيئة الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا كتابه سبحانه وتعالى، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى عنا به. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ومصاحبة نبيه في الجنة، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه جل وعلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأن يغفر لموتانا وموت المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يصلح لنا قلوبنا وذرياتنا وأزواجنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن والسوء والضرر. وأسأله سبحانه أن يوفق وأن يسدد ولاة أمورنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.